حديث جليل عظيم القدر جليل النفع، ثم هو حديث صحيح لكنه وضع في غير موضعه وفهم على غير وجهه واستشهد به في غير ما محل الاستشهاد به، حتى إن هذا الحديث العظيم صار كالبوابة المفتوحة لكل من هب ودب يريد أن يبتدع في الدين أو يخترع، فكثيرون من أصحاب البدع ممن تنوعت بدعهم سواء أكانت هذه البدع في معتقدات أو في عبادات أو في عادات من أفراح ومآتم وسائر المناسبات، ترى الكثيرين منهم ممن لهم مدحة من علم أو تظاهروا بمظاهر العلماء يحتجون بهذا الحديث تبريرا لبدعهم واستشهادا على مخالفاتهم بأن ما فعلوه لا يعدو إلا أن يكون سنة حسنة، فهذا يزيد في الآذان قبله أو بعده أو يجعل الأذان محل تطريب وتلهين، وإن سألته عن هذا قال من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا يزيد في صلوات ويبتدع فيها أو يقع في مخالفات ثم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، وهؤلاء يزيدون في الأذكار ويبتدعون فيها ما يشاءون، فإن سألت قالوا بدعة حسنة، قلنا وما الدليل؟ قالوا من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث، وهكذا قل في كل البدع التي ارتبطت بعاداتهم وعباداتهم بل تصل إلى المعتقدات، فحتى عبادة القبور أدرجوها تحت هذا الباب بدع حسنة، وهذا الذي يحدث عند القبور خير من الذي يحدث على المقاهي ويحدث في السينما والمسارح، ولأن نجمع الناس على مولد وعلى حب ولي وعلى المبيت في قبره وعلى تعبد لضريحه لهو أولى من لهوهم ولعبهم في ناديهم ومقاهيهم، فهذه بدعة حسنة ومن سن في الإسلام سنة حسنة. أمثلة كثيرة، والعجيب أن الذين يستشهدون بهذا الحديث هم لهم مدحة من العلم وهم عند الناس علماء لكنهم أرباب طريق وعواطف التصوف قد تحكمت فيهم فجعلتهم يغلون في الأمور، لأن كثيرين من المتصوفة لا يحكمهم دين بقدر ما تحكمهم عواطف جياشة، وعن طريق هذه العواطف يسخرون الدين لها ويخضعون النصوص لبدعهم. العجيب في الأمر أيضا أن كل صاحب بدعة يقول لك هذه بدعة حسنة ثم يستشهد عليها الذي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة وشتان شتان بين سنة حسنة وبدعة حسنة. يا هذا، لو كان الحديث يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فإنه يحق لك أن تستشهد به، ولكن كيف تشهد على نفسك بأن الذي فعلت إنما هو بدعة حسنة، ثم أنت تستشهد بحديث يقول من سن في الإسلام سنة حسنة؟ ألا ترى أنك تناقضت مع نفسك؟ ألا ترى أنك تناقضت مع عقلك؟ أو كأنك قلت الكلام هكذا ألقيته دون ما تدري معناه؟ هذا الذي فعلت أنت سميته بدعة حسنة، وهذا الحديث يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، فما بال هذا بذاك؟ وما بال مشرق بمغرب؟ يا عباد الله، كثيرون من أهل الأهواء والبدع أفسدوا على الناس دينهم بمثل هذه الاستشهادات الباطلة والأحاديث التي قلبوا معناها وظلموا تأويلها وفسروها على غير وجهها. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا من تأويل الجاهلين لحديث سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث ليكون بابا مفتوحا لكل صاحب بدعة، وهو صلوات ربي وسلامه عليه الذي حذر من البدع أيما تحذير. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إلى آخر ما جاء في ذم البدعة والمبتدعين. فيا عباد الله، كيف يقع التناقض في الدين؟ وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يفتح به المجال والباب على مصراعيه لأصحاب الأهواء والخرافات والبدع من أجل أن يبتدعوا في الدين؟ سبحان الله، من الذي جوز لهم الابتداع في الدين بزيادة أو نقصان؟ وقد علم أن كل زيادة على الدين إنما هي تشريع، ومن الذي له حق التشريع؟ إنما هو الله، الله وحده ورسول الله صلى الله النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا حسنا إلا وقد أمرنا به، وما ترك أمرا سيئا إلا وقد نهانا عنه. وها أنت أيها المبتدع أو المخترع الأبعد، وليس الكلام موجها للمخاطبين، أقول لهذا المبتدع تقول بدعة حسنة، إن كانت حسنة من الشرع فأت بها من قرآن أو سنة أو حتى من قياس وإجماع، وإن لم تكن من الشرع فبأي تحسين حسنتها؟ بعقلك؟ العقول متفاوتة والعقول مختلفة، وهناك عقول ضالة. إن الحسن ما حسنه الشرع، وإن القبيح ما قبحه الشرع، وليس الحسن ما حسنه العقل ولا القبيح ما قبحه العقل. وقضية الحسن والقبح العقليين قضية باطلة، قالت بها المعتزلة قديما، ورد عليهم أهل السنة والجماعة، مع أن العقل الصريح لا يتناقض مع النص الصحيح. ففي ديننا اتفاق بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لا تناقض بينهما، ولكن إذا راح الإنسان يحكم هواه ويلعب بمزاجه باسم أن هذا أمر حسنته بالعقل، فهذا لا يكون دينا أبدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، إنما يريد أمرا مشروعا ليس مبتدعا في الدين، ليس خارجا عنه. إنني ذكرت وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ورد بطوله في صحيح الإمام مسلم، أعني ذكر المناسبة مع الحديث، ذكر المناسبة مع الحديث، فمن قرأ الحديث بطوله وفهم سبب وروده ومناسبته فإنه يعرف ما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. إنها ليست بالمعنى الذي ذهبوا إليه إطلاقا. هذا الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله الجزري رضي الله عنه حين قال: وفد قوم من بني مضر، اسم قبيلة، مجتابي جلود النمار، مجتابي لابس جلود النمار، أي قطعوا جلود النمر ولبسوها سترا لعوراتهم، ليس عندهم الثياب ولا يجدون ما يفترون به الثياب ولا ما يستر عوراتهم. وفد قوم من بني مضر مجتابي جلود النمار، يبدو عليهم الفقر والمسكنة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال، تمعر، حزن عليه الصلاة والسلام شفقة عليهم، كأن في المسلمين من وصل به الحال، من وصل به حال في الفقر هكذا لا يجد ما يلبسه ولا ما يستر به عورته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يجمع الناس، فأذن بلال في الناس، ولعله انتظر حتى جاء وقت الصلاة فأذن وأقام وصلى صلى الله عليه وسلم، ثم قام في الناس خطيبا فقال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه: أما بعد أيها الناس، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بصاع من شعير، تصدق رجل بصاع من تمر، وأخذ يعدد أصنافا حتى قال: تصدق رجل ولو بشق تمرة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا تصدق، أي ليتصدق، فهو خبر يحمل معنى الأمر، ولكنه أبلغ من الأمر، بمعنى بدلا من أن يقول ليتصدق والناس ما بين متصدق وغير متصدق، يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحول الأمر إلى خبر في الحال، فلذا استعاض عن قوله ليتصدق بقوله تصدق، أي ليكن هذا الأمر خبرا الآن. تصدق رجل بكذا وكذا، سمع الصحابة الأمر وكأن وقع منهم التلكف أو التفكير: اللهم إلا رجل قام مسرعا إلى بيته، يبحث عما في بيته، وجد فيه صرة تمر فحملها وجاء بها، كادت أن تنوء بها يديه أو ناءت، يعني ثقلت على يديه، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه الصحابة أسرعوا إلى بيتوتاتهم وتتابعوا في الإتيان بالصدقات، حتى صارت الصدقات أكواما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كوما من طعام وكوما من ثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا، حتى صار كالمذهبة البياض المشرب بالحمرة، وقد علاه البكر والسرور صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي أوتي من الجمال ما لم يؤت أحد من البشر، فكما وصفه أنس رضي الله عنه قائلا: ما رأيت وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تجري الشمس في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا لما رأى الصحابة قد أسرعوا وأتوا بصدقاتهم وصارت شيئا كثيرا بين يديه، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، حتى صار كالمذهبة. وهنا أراد أن يكافئ من بادر وبكر وكان أول من قام للإتيان بصدقته، فكان دليل خير لمن فعل هذا من بعده، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث، فتأمل، هذا رجل بادر وبكر، فبمبادرته وتفكيره صار سن في الناس سنة حسنة. وتأمل أيضا ما الذي فعله هذا الصحابي الذي لقي هذه الجائزة، وإن كانت لا تخصه بل هي عامة فينا إلى يوم القيامة، عامة لكل الأمة ولله الحمد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كافأه بها آنذاك، فكان الصحابة الذين تصدقوا من بعده في ميزان حسنة هو ليست الصدقة من دين الله؟ بلى، إنها من دين الله. إنه ما أتى بدعا في الدين، ما أتى ببدع في فعل ولا حال ولا قول، إنما جاء بأمر مشروع. ما الذي فعل؟ إنه أحيا سنة، بادر بها، بكر بها، كان داعيا إليها، صار إماما للناس فيها، قدوة لغيره. فكل من هذا حاله فقد سن في الناس سنة حسنة، وسن في الإسلام سنة حسنة. إنه تصدق يا قوم، إنه لم يأت ببدعة، حتى إذا أردنا أن نحتج ببدعة ابتدعناها قلنا من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الذي سن في الإسلام سنة حسنة تصدق، والصدقة من الدين، وكل أمر من الدين أنت تفعله، لكن دورك فيه أنك أحييته بإجمال، بادرت به إذ تكاسل الناس، فكرت إذ تأخر غيرك، دعوت إليه فاهتدى الناس إليه، فيكون هذا في ميزان حسناتك. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل وزر من عمل به. نعم، هذا الحديث أيضا كالمفسر لهذا الحديث. إذا الأمر لا يخرج عن دائرة المشروع، فالذي يبادر ويحيي سنة في الناس له أجرها وأجر من عمل بها، وهذا دور الفقهاء المجتهدين، كما أنه دور الأئمة المجددين بفضل الله عز وجل. كل من بادر منهم فأحيا سنة ووضح معلما ودعا الناس إلى هدى، فالناس في ميزان حسناتهم. نعم، وكم في الناس سنن قد ماتت حتى قيض الله عز وجل لها أناسا أحيوا تلك السنن، فسنوا في الإسلام سنة حسنة. في عصرنا الحديث كم من سنن بل فرائض اختفت حتى قيض الله لها أناسا. لقد جاء وقت على الناس، وفي الحضور من عاش هذا الوقت رأى الإسلام وهو لا يعلو إلا أن يكون مجرد عبادات باهتة في زوايا صغيرة وخلايا وزكايا. يصلي كبار السن من القوم من طار رجله والقبر، والناس لا يعرفون سننا، والنساء لا تعرف حجابا، إلى غير ذلك من ضياع معالم الدين، حتى قيض الله لهذه الأمة رجالا كانوا أئمة مجددين لأمر هذا الدين. فمنهم من تعلمنا على يديه كيف أن الإسلام دين شامل كامل، ليس صعيد مسجد، وليس قاصرا على حصير، ولا يجوز أن ينحصر في زاوية، ولا أن يتقوقع في مسجد، بل هو دين شامل كامل، دين فيه العبادة والقيادة والريادة، كما أنه دين هو دولة. فهذا أحيا في الناس سنة ومعلما من معالم الدين. كان هذا مثاله الشيخ حسن البنا رحمه الله، وهذا إمامنا الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان. أحيا في الناس السنن، وأمات فيهم البدع، وأقام الجمعية الشرعية على هذا النهج، فأحيا السنة وأمات البدعة. ولا ينكر دور الشيخ حامد الفقي الصلاة والسلام أقول ما تسمعون ويغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه ودار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عرفت معي مناسبة الحديث، وأن الحديث ذكر في أمر مشروع لا في أمر مبتدع، في أمر من الدين لا في أمر مخترع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. وتارد كلمة السنة في الحديث هنا وفي اللغة بمعنى الطريقة، الطريقة المحمودة تسمى سنة حسنة، والطريقة المذمومة تسمى سنة سيئة. الدعوة إلى هدى سنة حسنة، الدعوة إلى ضلالة سنة سيئة، وكلاهما في الناس موجود. لكن ينبغي بادئ ذي بدء أن تفرق بين قولة القائل هذه بدعة حسنة، وبين الحديث الذي يقول من سن في الإسلام سن حسنة. كما علمت أنه ليس في الدين سنة، ليس في الدين ما يسمى بدعة حسنة، لأنه بأي حسن حسنها؟ بشرع، فأنعم بالشرع على العين والرأس، فليأتي بالدليل انتهى القضية. بعقل العقول متفاوتة، القبح والحسن العقليين باطل، مردود على هذه القاعدة الاعتزالية المخترعة والمبتدعة في الدين أصلا. فقولة كثير من الناس هذه بدعة حسنة مردودة، كما قال الأئمة: ليس في الدين ما يسمى بدعة حسنة، كل بدعة في الدين سيئة. صحيح، يمكن أن تقول هذه بدعة حسنة في أمور الدنيا، بدعة حسنة في أمور الدنيا، يمكن، لأنه كما جاء في الحديث: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فكوننا نتبع أمورا دنيوية، والبدعة هنا بمعناها اللغوي أيضا، لأن كل مستحدث يسمى مبتدع، فإذا أحدثت شيئا فأنت ابتدعته. وقول ربنا بديع السماوات والأرض، أي محدثهما وخالقهما على غير مثال سابق، أمر جديد مستحدث هكذا لغة. فالبدعة في أمور الدنيا تنطبق عليها الأحكام الخمسة، وهنا يمكن أن يقال بدعة حسنة، يعني ما دامت في أمر من أمور الدنيا. واحد كان عنده دابة يركبها ينتقل بها من بيته إلى مسجده أو من بيته إلى عمله، فباع تلك الدابة حمار أو فرس أو بغل واشترى سيارة. من الذي يقول له ابتدعت في الدين؟ هذه يركب سيارة، يركب طائرة، يركب صاروخ. هذه أمور القرآن دعانا إلى التعرف عليها وإلى البحث عنها. يوما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وفيها من الإعجاز العلمي ما يقتضي التفضيل في غير هذا الوقت. إذن بدعة في الدين حسنة مردودة ومذمومة، لكن في الدنيا تنطبق عليها الأحكام الخمسة. وقد يقال بدعة في الدنيا حسنة، بدعة حسنة وسنة حسنة، كيف يلتقيان؟ وكيف يقال هذه بدعة حسنة فيستشهد عليها بسنة حسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من سنة في الإسلام سنة حسنة. ناخذ معنى السنة بعد أن عرفت معناها اللغوي، هي في الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أو هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو حركة أو سكون أو صفة خلقية وخلقية، على اختلاف المحدثين والفقهاء والأصوليين في بيان معنى السنة. وهي بالاختصار أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. فإذا كان الأمر كذلك وصاحب البدعة يقول هذه دليلها سنة حسنة، فنحن نسأل: أين هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما البدعة فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. يعني نحن لا نتهم المبتدعين بأنهم يريدون هدم الدين، إنما هم أرادوا الزيادة في الخير، زيادة الخير خيرين كما يقولون. ولكن هذا الدين لا يقبل الزائد ولا الناقص، والزائد فيه كالناقص، ودين قد اكتمل لا يقبل زيادة ولا يقبل نقصان. ولا ندع المجال لزيد وعمر أن يزيد في الدين أو ينقص، وإلا ما كان دينا وأصبح كالديانات الكهروسية التي تغير وتحرف وتزاد وتلقى. لكن هذا دين هو كلمة الله الأصيلة لعباده، فهو دين محفوظ بحفظ الله له. لا أقبل هذه الزيادات ولا ذاك النقصان. فالبدعة طريقة مخترعة في الدين، مخترعة مبتدعة، لم تكن من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من خلفائه الراشدين. يوما أوصى فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن هذه ذات طريقة مخترعة في الدين، وقولهم في الدين تخرج الدنيا، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، فيها مضاهاة، فيها مشابهة ومشاكلة لأمر السنة. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا حدد لنا: إذا سمعنا النداء نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على دين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نحن نتحوطن، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى المؤذن من أذانه وقلنا مثل ما يقول نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وليكن بالصيغة الإبراهيمية، ثم دعاء الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم فإنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ فاسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أي يقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وضحت تماما، حددت تماما، هذه سنة واضحة معلومة. فإذا جاء واحد وقال، النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فهو يقول متى؟ قال صلوا عليه، فنصلي عليه بمعرفتنا نحن. فيزيد بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا نور عرش الله ويا أول خلق الله ويا حلو يدين يحمر الخدين، ويمول ويقول كلام ويعجبه صوته، وياخذ في الأذان دقيقتين ويقول بيقول فيه خمس دقائق. يقول لك أنا النبي قال ثم صلوا علي، أنتم لماذا تضيقون النظر علينا؟ صلوا علي، صل عليه معرفتنا. لا، إنما حدد عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه، وأن هذه الصلاة ليست للمؤذن إنما للمؤذن والمستمعين. ثم صلوا عليه، واو الجماعة، نفسي ثم يصلي المؤذن، ثم إنه حددها بصياغها، ثم هي سرا وليس جهرا. ولذلك نحن إذا التقينا مع هؤلاء المبتدعة قلنا لهم عما فعلوه بعد الأذان، الأصل سنة والكيفية بدعة، الأصل سنة والكيفية بدعة. فهذا معنى قول الأئمة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي تشابه الطريقة الشرعية، يقصد بها المبتدع زيادة التقرب إلى الله عز وجل. لكن هذه الزيادة ما دامت ليست مشروعة فهي ممنوعة، مردودة ومرفوضة. وإن نفرا جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وقد سألوا زوجاته عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، ثم قالوا ولم لا، يعني هو هكذا، لأنه لم لا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهما ما إني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقالتهم جمع لها الناس وقام فيهم خطيبا وقال ما بال قوم يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا قوم هذا دين، دين وليس طين، والأمر فيه فتوى وليس فتة. وحتى الذين يأكلون الفتة ينتقون، فما بال هذا الدين لكل من هب ودب، وما بال أهل الضلال صاروا يفتون في دين الله. ولكن كل ظلمة يعقبها نور، وبعد الليل فجر، نعلم أن بعد الليل فجرا وأن مع العسر يسرا، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، وأبشروا إن نصر الله آت، وإن هذا الدين منتصر ومنتشر بفضل الله تعالى. وقد أذن الله عز وجل بنصرة هذا الدين، ولن تستطيع الأقواه مجتمعة أن تطفئ نور الله أبدا. يا عباد الله، أردت أن أصحح مفهومة حول هذا الحديث مكتفيا بهذا القدر على المنبر، يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. تغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وانت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا اله لنا غيرك فندعوه. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، من الكفرة والمشركين، اليهود والصليبيين، واشف يا رب بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك. اللهم انصر اخواننا في العراق، وانصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في كشمير، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في اراكان، وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد، اللهم سلط عليهم اهل الجهاد، اللهم رد عنا الاستبداد، اللهم امنع عنا الفساد، اللهم طهرنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا. اقبل بهذه الجموع اليك اقبال الكرام عليك، اجعلها يا رب ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة نصرة لإخواننا المجاهدين. اللهم اغفر للمذنبين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم ارحم اليتامى والأرامل والبائسين، اللهم وسع عليهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم محرومون فأعطهم، اللهم حنن عليهم قلوب الأثرياء، اللهم حنن عليهم قلوب الأغنياء، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا تلفا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أقل الصلاة استقيموا يرحمكم الله. ثم أراد يعتذر، ثم سكوت، سدوا فرجكم، ديموا في أيدي إخوانكم، لا تتركوا إمامكم، أحضروا عظمة ربكم في قلوبكم، صلوا صلاة واحدة. سو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.